بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بقول لك من الأول، إذا مش كنت رايق دلوقتي ومزاجك عالي العال ومعاك كوباية شاي كده وقاعد جاهز، اقفل دلوقتي وشوف ميعاد تاني يكون أنت رايق فيه عشان تقعد تسمع الدرس ده. ليه بقى؟ لأن الدرس ده هو يعتبر العمود الفقري لبرنامج سين راسل للتعافي من الإدمان الإباحي. نبدأ على طول. الدرس ده مهم جدا للغاية، مش عايز أقول لك بس في علاج إدمان الإباحية ولكن في حياتك كلها. عشان كده أنا بقول يعني سبحان الله، إدمان الإباحية ده قد يكون، أنا عايزك تنظر لها نظرة تفاؤلية إيجابية، قد يكون منحة. لأن أنت لما تتعافى من إدمان الإباحية بتصلح حياتك كلها. يعني فأنا عايزك تنظر للشيء بنظرة إيجابية، ما تبصش إن ده مشكلة كبيرة ومش عارف أعمل إيه. لا، خليك إيجابي، لأن فعلا وده الكلام ده اللي قاله أليكس. قال أنا اكتشفت إن أنا من خلال التعافي من إدمان الإباحية، من خلال التعافي من إدمان الإباحية قدرت إن أنا أصلح حاجات كتير في حياتي لحد ما بقى إنسان ناجح. احنا دلوقتي بنشرح كلامه في دورتنا على الموقع، وبنشرح كلام ادي سين راسل اهو قاعد 10 سنين مدمن إباحية، فانت باذن الله تبقى احسن منهم كمان. الخطوه السابعه، كسر العادات ثم استبدالها. المقال ده او الدرس ده هنتحدث فيه عن الخطوه السابعه من الخطوات العشر التعافي من ادمان الإباحية، اللي هي كانت في الدرس اللي قبل اللي فات. واحنا قلنا ان احنا هنأجل شرحها لان هي طويله وهنعمل لها درس مخصوص بيها، واحنا دلوقتي النهاردة بنشرح الدرس ده. يقول سين راسل في كتابه كيف تقلع عن الإباحية، How to quit porn، إن هذه الخطوة هي أهم خطوات برنامج التعافي من إدمان الإباحية، وهي بمثابة العمود الفقري لهذا البرنامج. حسنا، هذا هو المكان الذي سنبدأ منه حقا تعلم الأساسيات، ليس فقط لأن نكون قادرين على الإقلاع عن الإباحية، ولكن لنكون قادرين على سحقها في كل مجال من مجالات حياتنا. العادة هي جوهر كل شيء في حياتك، صح؟ أنت من أنت الآن، يعني أنت محمد، زيد، سامي، طارق، أي واحد بيسمعني أو أنت بتسمعيني، أنت من أنت الآن بسبب تراكم عادات صغيرة بتعملها مع الوقت كل يوم. قد تكتشف في لحظة ما أن مشاهدات الإباحية تبدو غير منطقية في حياتك، فلقد تراكمت على مدى سنوات وإنها حقا مدمرة. سين راسل بيقول لقد درست علم العادات في العام الماضي. شوف يا جماعة، أصبح علم، لأنني أعلم من أساعدهم، لأنني أعلم من أساعدهم كيفية إنشاء ملحمة يعيشونها من خلال التلاعب بالعادات. في حالتنا هنا والخاصة بإدمان الإباحية، كل ما علينا إن نعمله هو القضاء على هذه العادة السيئة واستبدالها بعادات أخرى تنفعك. وللقيام بذلك ففهمنا للموضوع ده هو مفتاح الحل. تعال نفهم مع بعض. اي عادة انت بتقوم بعملها من خلال 3 خطوات: 1 المحفز، ثم الاستجابة، ثم المكافأة. على سبيل المثال، فعندما يرن هاتفك المحمول فهذا هو المحفز، فيمكنك الاجابة عليه، فهذه هي الاستجابة، صح؟ لا، ترد على التليفون. ثم الوصول إلى معرفة من الذي اتصل بك على الهاتف، فتلك هي المكافأة. صار التليفون بيرن جنبك، دي استجابة. المحفز كان إيه؟ صوت الجرس. لو ما سمعتش الجرس يبقى مفيش محفز. لو مفيش مكافأة مش هترد، مش هتستجيب. إيه المكافأة؟ إن أنت عايز تعرف مين اللي ورا التليفون ده. يا ترى في خبر، يا ترى خبر أنت منتظره، يا ترى في حد عايزك، يا ترى أنت محتاج تكلم شخص معين ومنتظر رده على موضوع معين انت كلفته بيه. المهم يكون في مكافأة وراء هذا المحفز فبتستجيب. قد يبدو لك ان هذا امرا عاديا، صح؟ دي عادة، ايه المشكلة؟ التليفون بيرن كل يوم. لا، اول مرة دق جرس الهاتف فيه، اذا كنت لا تعرف ما هذا الصوت او من صاحب هذا الصوت فانت لن تجيب عليه. اذا اجبته وصدمك اول مرة خالص، انت ما تعرفش الهاتف ولا استعملته قبل كده ولا اي شيء، فصدمك في اذنيك، فهذه ليست بالمكافأة، فعندئذ لن تفعل ذلك في المرة القادمة. الإباحية هي في الاصل عادة وتحولت الى ادمان. طب تعال نشوف نطبق بقى القاعدة دي على الإباحية. المحفز في الإباحية إيه؟ رغبة جنسية. طب استجابتك ليها إنك تشاهد الإباحية والاستمناء، يعني أنت قاعد كده جات لك رغبة جنسية، أدي المحفز. المحفز ده قد يكون خاطرة، قد يكون واحدة معدية في الشارع، قد يكون صورة في الفيسبوك وأنت بتألف في الفيسبوك، ريحة معينة، موقف معين، شيء معين. المهم محفز معين، وكل واحد بيختلف عن التاني في محفزاته. فالمحفز ده هو الرغبة الجنسية، استجابتك لي هي انك تقوم تتحرك وتشاهد الإباحية ثم تستمني. المكافأة النتيجة عن هذه الاستجابة، مشاركة الإباحية والاستمناء، هي جرعة عالية من الدوبامين والنشوة الجنسية. خلاص كده يبقى احنا فهمنا الحتة دي بسرعة. ركز معايا، اي عادة، عشان الدرس ده مهم جدا عايزك تحفظه، اي عادة ثلاث خطوات: محفز، استجابة، مكافأة. في حالتنا هنا الإباحية، المحفز هو الرغبة الجنسية، الاستجابة مشاركة الإباحية والاستمناء، ثم المكافأة جرعة عالية من الدوبامين والنشوة الجنسية. دي أول حاجة عايزك تفهمها. تاني حاجة عايزك تفهمها أن تكون على وعي كامل. الخطوة الأولى نحو كسر أي عادة هو أن تصبح على وعي كامل بالذي يدفعك للقيام بذلك. فإذا كنت من الذين يعضون أظافرهم مثلا، ما بتقرأ في ظافرك في كثير من الأحيان، فإنك بحاجة إلى إدراك واعي في كل مرة تعض فيها أظافرك، وتسعى لفهم سبب قياما بذلك. ليه أنت بتعمل كده؟ هل من المحتمل أنك تفعل ذلك في كل مرة بتكون فيها عصبي أو متوتر؟ إذا كنت من ذلك، أو إذا كنت تفعل ذلك بسبب عصبيتك أو توترك في ذلك الوقت، فأهنيك، أنت كده وجدت المحفز الخاص بك. فكونك على وعي بما يجري، فإن هذا يصبح عادة في حد ذاته، إنك تعتاد إنك تلاحظ المحفزات بتاعتك تجاه أي عادة أنت بتعملها، مما سيؤدي بك أن تلاحظ وأن تفكر وتتوقف في كل مرة تنوي فيها عض أظافرك، بدلا من فعل ذلك بلا هدف. صح ولا لا؟ في المرة اللي جاية بقى، إذا جيت أنت تشوف الإباحية، فكر في السبب. خلي بالك، كن على وعي كامل المرة اللي جاية قبل ما تشوف الإباحية. لاحظ إيه المحفز اللي حصل لك، المحفز اللي دافعك إنك تستجيب وتشاهد الإباحية. خلي بالك، فتصبح عندك عادة في كل مرة أنك تراقب مشاعرك وتراقب نفسك. ليه أنا عايز أشوف إباحية دلوقتي؟ ماذا حدث وسبب لك هذا الاحتياج إلى الإباحية؟ ستلاحظ عددا قليلا من الأشياء. أنا هساعدك. الملل، صح؟ الملل يؤدي إلى احتياج والرغبة لممارسة العادة السرية، وتقريبا بكفاءة 100%. الملل، الملل ده محفز كبير جدا. صور الفتيات على الكمبيوتر، ما تستهنش بالصور بتاعت البروفايلات اللي بتقلب فيها في الفيس أو تويتر أو دي محفز كبير جدا. فرؤية الفتيات على جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون أنت بتقلب مذيعة في قناة إخبارية، مذيعة في قناة مقدمة برامج، برنامج حتى على قنوات مثلا الوثائقية، بتلاقي فيه نساء. فلاحظ كده هتلاقيها محفزات لي. تالت حاجة، العواطف والمشاعر. الدخول في مشكلات، عندك مشكلة حصلت لك في الشغل، في البيت، في العمل، مع زوجتك، مع أولادك، مع صاحبك. الإجهاد المفرط، تعبان، ما نمتش كويس، سهران طول الليل ونوم غير كافي، طبعا ده محفز قوي لدخول المشاهدة الإباحية. صدمة نفسية عاطفية، كل هذه الحاجات تؤدي إلى الانزلاق مرة أخرى إلى استخدام الإباحية. كل هذه الأشياء أعلم أنها صعبة، صح؟ طب الملل، واحد يقول لي أعمل إيه؟ صور الفتيات اللي على الكمبيوتر والتلفزيون أعمل فيه إيه؟ العواطف والمشاكل اليومية أعمل فيه إيه؟ الجهاد المفرط اللي مش قادر ننظم نومي. كل هذه الأشياء أنا عارف أنها صعبة، ولكن وعيك بأن عواطفك في كثير من الأحيان من الممكن أن تقودك إلى الإباحية، فعليك أن تتخذ الإجراءات اللازمة. الفرق الوحيد دلوقتي هو أنه بدلا من أن أنت تشعر بالمحفز في اللاوعي، فعليك إخراجه، خرجه وإبعده بعيد عن نفسك، لأنك الآن واعيا بهذا الأمر. هذه مجرد الخطوة الأولى لفعل شيء جاد لمنع الانزلاق في دوامة الإباحية. طيب سمعك بتقول، طب أنت عايز نعمل إيه؟ عايزك تالت حاجة تعملها إزالة هذه العادة السيئة. الخطوة الأولى لإزالة هذه العادة السيئة في حالتنا هي الإباحية. طب أعمل كده إزاي؟ أول حاجة إزالة المحفزات. شوف، خلي بالك، الخطوة الأولى للقضاء على هذه العادة السيئة التي تحولت إلى إدمان هي القضاء على المحفزات التي تسبب ذلك. نعم، وهذا سوف يكون كل شيء في البداية، بداية من فتاه عارية على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك، موبايلك اللي انت شايله، تلفزيونك اللي انت مشغله في البيت، اي صورة معلقها في الحيطة في البيت، حطيتها في الدرج، أي صورة من الممكن أن تثيرك حتى ولو امرأة عجوز. إيه ده؟ عجوز؟ آه، كل واحد ليه محفز. النفوس متغيرة بشكل غريب جدا، والإباحية عملت تغير رهيب وتشويه للعقول، فما تتعجبش من أي محفز يكون عندك. الأهم من ذلك هو إزالة الملل. إيه ده؟ الملل؟ آه، أهم من الصور العارية؟ آه، ولكن النقطة هي أنه وكما تعلمون فإن المحفزات سوف تكون مختلفة. ده الجميع، خلي بالك الكلام ده بقوله لك، بأكد عليه تاني. ممكن أنت ما عندكش ملل، فراغ، ما فيش عندك وقت فراغ. ممكن يكون أنت شايل كل الصور اللي على الكمبيوتر وعلى الموبايل والتلفزيون، أنت مظبطه على القنوات الكويسة وشايل القنوات بقى الرقص والأغاني والفيديو كليبات والحاجات دي، حتى لو قناة بتجيب نساء عاديات بس بالنسبة لك محفز، فأنت لازم تبعد عنها. المحفزات ممكن تكون مختلفة لدى الجميع، ولكن الملل وصور الفتيات هما محفزان عالميان انترناشونال. يعني ما نيجي مثلا نروح أوروبا، أمريكا، الصين، نسأل الشباب هيتفقوا إن أكتر محفزين بيدخلوهم في دائرة إدمان الإباحية هي الملل وصور الفتيات. طيب، يبقى احنا عندنا محفزات مشهورة زي الملل وزي صور الفتيات وزي الايه العواطف السيئة والمشكلات اليومية. كيف؟ طب ماشي انت دلتني على المحفزات وبتختلف من واحد للتاني وقلت لي اشهر المحفزات، طب ازاي ازيل هذه المحفزات؟ ركز على الحاجات المشهورة. تجنب الملل. تجنب الملل ده هو مفتاح الحل. شوف، اسمع الكلمة دي وركز معايا قوي. بقاؤك وحيدا مع الكمبيوتر المحمول الخاص بك هو وصفة لكارثة حقيقية، سوف تنهار وتستسلم. ها، أقول تاني. سين راسل بيقول بقاؤك وحيدا مع الكمبيوتر المحمول الخاص بك هو وصفة لكارثة حقيقية، سوف تنهار وتستسلم. إذا كنت على وعي بكونك في هذا الوضع قبل أن تعطي عقلك فرصة لتسجيل الرغبة، أفق واستيقظ، خذ حماما، اترك المنزل، اذهب في مكان ما. سوف اتحدث اكثر عن تبني عادات ايجابية مثل الرياضة والمشي والمشاركات الاجتماعية. المهم ان تكون نشطا في تبني عادات ايجابية. ليس الهدف ان تكون غير مشاهد الاباحية فقط، لا. يعني واحد يقول ايه، يعني غلط ان انت تقعد تركز تقول انا مش هشوف اباحية، مش هشوف اباحية، مش هو ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ان احنا نبني عادات ايجابية جديدة. بل عليك أن تكون أكثر هدوءا وأكثر اهتماما في نفس الوقت بعادات أخرى إيجابية. يعني حتى أنا بقول دايما للشباب معنا في الجروب وفي اللقاءات بتاعتنا، نقيس تقدمك بمدى اكتسابك وبنائك لعادات إيجابية جديدة، بمدى قدرتك على ملء وقت فراغك. أكثر ما تركز على أنت عد عليك كم يوم مش هشوف إباحية النهاردة، ده هدف مهم جدا، هو ده الغاية بتاعتك. لكن أنت عشان توصل الغاية دي مش هتوصل لها كده وانت عمال تفكر هسيب هتركها مش هشوف النهارده مش هشوف. لا، اشغل وقتك ببناء عادات جديده. حتى لو لا قدر الله انت كست او زليت، انت معاك رصيد كبير من العادات الايجابيه اللي بتكمل عليها وتبني عليها عشان هتوصل في النهايه بهذه العادات الجديده الى هدفك الكبير، انك تتعافى باذن الله من ادمان الاباحيه. هذا هو الدليل على ان هدفنا هو تغيير حياتك كلها. شفت بقى؟ تغيير حياتك كلها للأفضل من خلال الإقلاع عن الإباحية. يبقى أول حاجة تجنب الملل. فلو أنت الوقت قاعد لوحدك وقدام الكمبيوتر وبعدين حسيت أن أنت هتخش الإباحية وتتفرج على الإباحية، قبل ما تجيلك أصلا الإشارة دي ما تقعدش، فوق فوق بسرعة واستقوم، خد حمام واترك المنزل بسرعة وانزل، العب رياضة، اتمشى، روح زور خالتك، عمتك، عمك، خالك، ابوك، امك، صاحبك الكويس. ها، اتنين، الفتيات على جهاز الكمبيوتر او الجوال، صور الفتيات محفز كبير جدا. لذلك اياك، سين راسل بيقول اياك وتصفح المواقع التي تعرض صور الفتيات. انا عايز، والله انا معجب ليه بالكلام ده، لان شبابنا مفتون او بامريكا واوروبا والشباب الامريكي بقى والافلام والمسلسلات والواد بقى معاه جيرل فريند ومقطع الدنيا ويروح مع واحده ويسيب دي ويروح ويخش النايت كلاب، فاهم؟ هو متذكر مفكر كده يعني ان دي السعاده والحياة الجميلة بقى والحياة الروعة ومفيش أي مشاكل. لا خداع يا حبيبي، أدي سين راسل أهو، ومش سين راسل بس، ده أنا عايز أقول لك نون فاب موقع من أشهر المواقع الأوروبية عليه يعني دلوقتي عندهم حوالي نصف المية وقرابة 180,000 شاب في جروب واحد بس يا جماعة، كلهم بيتكلموا نفس الكلام اللي بنتكلمه دلوقتي ده. تخيلوا سين راسل ده واحد منهم، أليكس واحد تاني منهم، كلهم شباب أمريكي في سن العشرينات، اكتشفوا ان الطريق اللي انت نفسك تمشي فيه ده او ماشي فيه دمرهم، وفاقوا وعرفوا ان البعد عن هذه الحاجات هي الراحة والسعادة والنجاح. شفت هو بيقول لك اياك يعني انت نفسك تبقى زيه في ايه، في صاحب بنات بقى زي ما قلت لك وكده. وهو بيقول لك اوعى تدخل مواقع فيها صور بنات، صور بنات فيسبوك تويتر، لو عندك حسابات وعندك صفحات عمل لها لايك وجروبات فيها بنات وصحابك على الفيسبوك، افصل ده كله. مش قادر الغي، اقفله خلاص حسابك وارمي كلمة السر الصعبة اللي انت هتحطها في الاخر بعد تغييرها مع في الشارع، بحيث ما ترجعش للحساب ده تاني، واعمل حساب نظيف جديد لو ما قدرتش تلغي صداقاتك مع هؤلاء. بلوك على طول، ده حياة وموت. اعمل بلوكات لكل البنات اللي مصاحبهم، بلوكات لكل اصحابك اللي بيبعتوا لك صور وبيدلوك على الحاجات الوحشه. لذلك اياك شوف وتصفح المواقع التي تعرض صور الفتاه، وليس شرطا ان تكون مواقع اباحيه. شوف يعني عشان تقول لي ده هو يقصد مواقع اباحيه، لا ده هو بياكد على الكلام، بيقول وليس شرطا ان تكون مواقع اباحيه ولكنها قد تحوي صورا مثيره. اذا الامر واضح، لا دخول الى المواقع الاباحيه ولا المواقع الشبيهه بها. ثالث حاجه احنا قلنا ايه؟ الملل. خلاص عرفنا حل الملل ايه، الفتيات على جهاز الكمبيوتر او الجوال، العواطف والمشاعر. وبرضو انا دايما احب مش اوجه كلامي للولاد اكتر، لان البنات بيحسوا بعزله لما احنا بنوجه كلام للشباب بس. لا يا جماعه، الفتيات ايضا يعانوا. وانا بقول لك لو انت مصاحبه ولاد افصلي علاقتك بيهم، الغي كل حسابات الاولاد، اعملهم بلوك اللي انت مصدقاهم عشان تعيشي مرتاحه وتتعافي من هذا المرض. العواطف والمشاعر، التغيرات النفسية سوف تحدث ولا يمكنك الهروب منها، فالعمل ربما يسبب لك توترا. صح ولا لا؟ دي حاجة عالمية عند كل الناس مش انت بس، وغيرها من الضغوط الحياتية التي لابد منها. فعليك ان تتعلم كيف تتعامل مع تلك الضغوط. ابدأ في الاهتمام بنفسك. ركز في الحتة دي قوي. كل طعاما صحيا جيدا، كتر خضار وفاكهة في اكلك، حبوب كاملة، اعمل بليلة، شوفان، اجري كل يوم، مارس المديتيشن التفكر اليومي. ليس شرط ان تكون راهبا يعني تعمل فيها بقى واد راهب، لا التفكر ده تقعد كده وتفكر، وهنتكلم في الموضوع ده بقى ان شاء الله بعد كده، وتفكر فكر في خلق الله. الله الشجره دي جميله، ازاي الشجره دي سبحان الله طلعت وكانت بذره، الله شوف الطائر ده شكله جميل ازاي، بيزقزق، يا ترى بيروح فين، بيطير ويروح فين، عنده اولاد في العش بتاعه. تقعد تفكر هذه التفكيرات الرائعة الجميلة التي تنمي عقلك وذهنك وتصفيه. يبقى إذن ليس شرطا أن تكون راهبا لتفعل ذلك. وكنت أتمنى لو كان هناك كتاب يتحدث عن هو يعني سين راسل، بتمنى يكون في كتاب يتعامل مع العواطف والمشاعر. هتلاقي فيه على اليوتيوب، يعني ممكن تبحث وتشوف إزاي أنا أتعامل مع المشاعر السلبية، ازاي ان انا لو قابلتني مشكله اتعامل معاها. مهم جدا الموضوع ده، حتى هو نفسه بينصحك بكده. ابحث في جوجل عن كيفيه التعامل مع المشاعر السلبيه وعلم نفسك. يبقى احنا دلوقتي عشان واحد يقول انا تهت، لا ما تهتش، ركز معايا لان الموضوع ده مهم جدا. اول حاجه تعلمنا العادات، ثلاث خطوات: محفز، استجابه، مكافاه. بعد كده قلنا خليك على وعي كامل بالمحفز بتاعك في موضوع الاباحيه. طيب خلاص، واتكلمنا قلنا اشهر المحفزات الملل وصور الفتيات والعواطف والمشاعر. وبعد كده اتكلمنا ان احنا ازاي نتعامل مع الموضوع ده. اول حاجه نزيل العاده السيئه بازاله المحفزات. عرفنا ازاي نتجنب الملل وصور الفتيات على جهاز الكمبيوتر والمحمول والعواطف والمشاعر السلبيه. خلاص ازق واحد يقول لي خلاص يا عم انا ازلت يا عم الايه المحفزات. تاني حاجه بقى تعملها يا حماده، إعادة تشكيل البيئة الخاصة بك. أفضل خدعة للقضاء على العادات السيئة وخلق عادات جديدة هي إعادة تشكيل البيئة الخاصة بك، وهذا هو سبيل النجاح. فإذا كنت تريد إنقاص وزنك وقمت بوضع وعاء من الشوكولاتة اللذيذة على مكتبة أمام عينيك، ففرص تناولك للشوكولاتة هتكون بالطبع كبيرة. فنحن بشر ونحن بحاجة لعمل حساب أن لدينا شهوة تجاه الأشياء التي تخدمنا بشكل فوري بغض النظر عن العواقب على المدى البعيد، صح ولا لا؟ وهذا مفيد أيضا لخلق عادات جديدة. أيضا إذا كنت ترغب في تشكيل عادة جديدة، مثلا كأن تود أن تكون رياضيا، فستقوم بقراءة في المجلات الرياضية وستضع ملصقات الحائط تحفزك على هذا العمل، وتقوم بتجهيز ملابس التمرين لتكون جاهزة في أي وقت تحتاجها فيه، وبهذا سيتم تشكيل بيئة للنجاح لتكون رياضيا. وهذا ما يجب عليك عمله أيضا مع عادة الإباحية السيئة. تخلص من أي شيء إباحي في منزلك، امنع جميع المواقع الإباحية وشبه الإباحية كمان، وأي موقع قد يقدم شيء لك من هذا القبيل. شفت بقى؟ يعني أي موقع ممكن يقدم لك بديل الصور المثيرة امنعه خالص. تخلص من جهاز الكمبيوتر المحمول بك إذا كان لديك واحدا بالفعل. مش قادر، خد جهازك المحمول دون اللابتوب يا حبيبي أو الديسكتوب وحطه عند واحد صاحبك، قول له خليه عندك 90 يوم دولي لما ربنا إيه يقويني وتعافى. لا للمجلات التي تعرض صور للبنات، قم بإلغاء اشتراكك بقنوات الأفلام السينمائية، أنت بشر شوف، وأنت لن تستطيع مقاومة أي إغراء يقابلك. وهذا هو السبب في فشل كثير من الناس في رحلة تعافيه، إن هو إيه يفكر إن هو يتعافى والشوكولاتة قدامه، يفكر إن هو يخس وهو كل يوم حاطط قدامه كيس اللب والفستق واللوز واعملي لي يا ماما هريسة وهاتي لي كنافة وانت جاية هتخس ازاي. هذا هو السبب في فشل الكثير من الناس في رحلة تعافيهم. لازم تعرف انك بشر وانك مش هتقدر تقاوم اي اغراء قبلك، فخلي بالك. طيب خلاص، يبقى احنا دلوقتي قلنا ازالة المحفزات، ممتاز، ثم إعادة تشكيل البيئة الخاصة بك. تعال نتكلم بقى على الموضوع اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، استبدال العادات السيئة بأخرى جيدة. يبقى أنا دلوقتي عشان أزيل الإباحية من حياتي ليست كافية، إذا لم يكن ليحل محلها عادات أخرى جديدة أكثر جدوى. وبنأكد على الموضوع ده كتير جدا، مش كافي جدا إنك تشيل الإباحية، لا، ده الأهم منها إنك تستبدلها بعادات أخرى جديدة. وإذا لم تفعل ذلك فسوف تعود الإباحية مرة أخرى. وهذا هو السبب في أن هذا البرنامج يختلف عن غيره، وفي رأيه أكثر فاعلية بكثير من أي برنامج آخر. يجب تركيب عادات جديدة في دماغك. استبدال العادات السيئة بأخرى جيدة هو الفن، ومعظم الناس لا يعرفون كيف يفعلون ذلك. الخطوة الأولى هي إنك تكون على وعي وإدراك بالعادة السيئة، وكذلك لابد من إزالة المغريات وإعادة تشكيل بيئتك. مش احنا قلنا كده؟ يبقى قلنا كن على وعي بالمحفزات بتاعتك وبالعادات السيئة بتاعتك. تاني حاجة إزالة المحفزات والمغريات. تالت حاجة تنظيف البيئة بقى وإعادة تشكيلها. حتى تنظيف البيئة وإعادة تشكيلها دي تضمن صحابك. لو انت عندك واحد صاحب فاسد ومش كويس ودايما يفكرك بالحاجات الوحشة ودايما يفكرك بالبنات ويجيب لك ارقام بنات وكلم دي ومش كده، ازاي هتتعافى وانت قاعد معاه؟ لازم تخرجه من حياتك، اعرض عليه ان هو يتعافى، دله على الموقع، دله على صفحتنا، دله على الساوند كلاود هنا، وقول له اسمع، مرضاش خلاص قول له انا هذا فراق بيني وبينك، انا عايز اتعافى وعايز ابقى انسان ناجح. وانت كذلك صحباتك لو بيدلوك على الشر وعمالين بيزينوا ليكي طريق الشر، وتعالي كلمي الولد الفلاني، ده الولد ده مش عارف ايه، تعالي خش معنا في الجروب دون والجروب ده طبعا فيه صور وفيه فيديوهات وفيه شباب، خلاص انصحيها، ما قبلتش نفس الكلام قولي لها خلاص. الكلام ده هيساعدك او في التخلص من العادة القديمة، ادمان الإباحية والعادة السريعة. ولكن ما الذي سوف يحل محل العادات القديمة؟ لا شيء. وهذا هو السبب في ان كثير من الناس لم يقلعوا حقا عن عاداتهم القديمة. ولكن كيف يمكننا تكوين عادات جديدة؟ ازاي بقى؟ كلمنا في المرة اللي فاتت عن habit stacking، صح؟ في درس كامل جدا جدا، ياريت ترجعوا له الدرس اللي قبل دون اللي هو رقم 7، وتسمعوا الدرس بوعي كامل، وانا هقول لكم يعني فكرته. تكوين العادات دي اسرع طريقه لبناء عاده جديده في حياتك، انك تكوم على تكوم العاده الجديده دي على راس عادات ايه قديمه. هذا هما مفهوم ما يسمى تكوين العادات. وتكون بوضع العاده الجديده على راس هذه العاده الحاليه الموجوده، لان ترابط العاده الحاليه زي ما قلنا المره اللي فاتت اتكلمنا عنها بالتفصيل يكون قويا في عقلك. بالفعل انت عندك روابط قويه لعادات قديمه، فلقوا ان اسهل ليك بدل ما تكتسب عادة جديدة بدون ما تربطها بعادة قديمة إنك تربطها بالعادة القديمة. فيمكنك إضافة عادة جديدة إلى هذه الشبكة السريعة والفعالة من الخلايا العصبية للعادة القديمة بسرعة أكبر مما لو حاولت بناء مسار جديد من نقطة الصفر. طيب أمثلة لاستخدام تكوين العادات. الخطوة الأولى قلنا هتجيب ورقة وتكتب الجملة دي بعد أو قبل العادة الحالية. تسمي مثلا إيه العادة الحالية؟ مثلا الاستحمام في الصباح. أنا سوف أفعل عادة جديدة كذا، هلعب 10 ضغط. وهذه بعض الأمثلة على ذلك. وإحنا قلنا بكده المرة اللي فاتت عادة التفكر قبل شرب قهوة الصباح، تمرين رياضي قبل دش الصباح، عادة الشكر والامتنان قبل أكلة وجبة العشاء. ورحنا قلنا بقى هنربط كمان العادة السيئة اللي هي الإباحية بعادة صحية جديدة. أول ما تجيلك فكرة الإباحية والشهوة الإباحية وملعب ضغط، كل مرة تعمل كده يوم تستبدل العادة القديمة بكمان عادة جديدة. طيب في حاجة جميلة جدا هنعملها، وانا قلت لك المرة اللي فاتت انت بتجيب ورقة وتكتب قائمة بالعادات الحالية اللي بتعملها كل يوم، ما تنساش حتى العادات المملة، وورقة تانية بتكتب فيها قائمة بالعادات اللي انت عايز تكتسبها. تمام؟ فهتبدأ بعادة صغيرة خالص وتروح ايه حطتها قبل او بعد عادة قديمة. خلاص؟ فمثلا احنا قلنا قبل كده ان احنا هنربط مثلا وليكن غسل الأسنان بالاستحمام في الصباح قبل أو بعد. خلاص. طيب أو إنك تربط الإباحية بممارسة الرياضة، وابدأ بعادة بعادة شهر هتشوف نتائج مبهرة. دايما بنأكد اجعل البداية صغيرة، مفتاح خلق عادات جديدة مفيدة أن تبدأ بها تدريجيا مما يسمح لك بترسيخها دون فشل. فمثلا إذا كنت تريد أن تجعل ممارسة الرياضة عادة ليك، فاعمل تمرين رياضي ضغطة واحدة كبداية في كل مرة. شوف تخيل في تأتيك فيها الشهوة لمشاهدة الإباحية، كل ما جيلك فكرة الإباحية انزل على الأرض اعمل ضغطة، أو اعملها بس كل يوم الصبح. بعد شهر هتلاقي نفسك من تلقاء نفسك كده بتعملها، وهيبقى صعب عليك أو أنك تسيبها. ما عليك القيام به الآن هو إضافة تلك العادة الجديدة إلى عادات أخرى قديمة قبلها أو بعدها. أنا بركب السيارة كل يوم الصبح، هفتح المصحف وهقرأ 3 آيات بس، وأنا راجع من الشغل بدور السيارة أقرأ 3 آيات. امشي على كده شهر وبعدين زود، شوف هيكون حالك إيه. مش هتقدر تنسى العادة دي أبدا. مع بعد كده خليهم صفحة، بعد كده خليها ربع. هذه الطريقة التي تحدث النمو، ليست من أهداف كبيرة ولكن عبر أهداف صغيرة يومية بيسموها مايكرو هابتس. محاولة وضع أهداف صغيرة مثل أن تقوم مثلا تقول لنفسك أنا لن أشاهد الإباحية أيام الاثنين ثم أيام الأربعاء ثم بقية أيام الأسبوع كلها، بالنسبة للبعض ربما تكون فعالة للغاية. طبعا أنا بنقول لكم كلام سين راسل علشان أعلق عليه موضوع أنك تترك الإباحية بالتدرج، هو سلاح ذو حدين، لأن أنت ممكن تستخدم هذا الأمر لتقنين وترتيب الممارسة دون الإقلاع عنها. لا أنصحك أبدا بالتدرج في قطع العادة السرية أو مشاهدة الإباحية، اقطعها تماما ولا تمارسها بتحديد مسبق. دي مصيبة كبيرة. يعني ما تقول له أنا كنت بمارسها كل يوم أقوم أعملها الاثنين واربع وبقيت الأيام لا. مجرد فعلك ليها بتحديد مسبق متعمد ده تقوية للعادة، حتى ولو تعملها أقل من الأول، لأن ده مجرب جدا وهيعود عليك بأثر سلبي. لكن إحنا قلنا نناقش الرأي دون، أنا ضد الرأي ده تماما. يعني الواقع والتجارب أثبتت أن اللي بيتركها مرة واحدة هو اللي بينجح، وانت مش هتكون راضي عن نفسك لما تقع عمدا. يكفيك يعني أثرها النفسية السلبية، انت ممكن أصلا ايش ضمنك ان انت لو عملتها عمدا في يوم من الأيام ما تستمرش في انتكاسه وما ترجعش تاني، استمر. وكمان أثرها السلبية، فتعافي الدماغ عمره ما يكون أبدا بهذا الطريقة. طيب إعادة تشكيل بيئتك، تحدثنا عن الموضوع ده قبل كده صح؟ طب تعالوا نلخصها بقى. عندما تعيد تشكيل بيئتك المحيطة لتجنب الإباحية، فإن الخطوة الأولى هي أن تقوم بإزالة جميع أشكال الإباحية. إعادة التشكيل هذه هدفها تجنب المثيرات، فلا صور لفتيات ولا مجلات أو ملصقات على الحائط، حتى اللوشن وعلب المناديل اللي أنت حطتها جنبك على السرير، ده سين راس اللي بيقول كده، شيلها. شيل جهاز الكمبيوتر بتاعك من أي منطقة معزولة عن البيت، لازم يتحط في مكان غير معزول. خليك مبدع فيما يتعلق بهذا الجانب لمنع أي إثارة تهيجك للانزلاق إلى الإباحية. ثم شكل بيئتك لتتناسب مع عاداتك الجديدة التي تنوي اكتسابها بدلا من الإباحية. الله، أنا عايز أبقى رياضي، يا سلام، حط بقى كده كلمات محفزة عن الرياضة، واجيب مجلات رياضية واقرأ فيها واشوف إن الأبطال قدروا إزاي يحققوا هذه الإنجازات في الرياضة. أي حاجة، عايز أبقى ديزاينر، مصمم، عايز أبقى مبرمج، عايز أبقى مطور، عايز أبقى عندي لغة، أغير بيئتي ده بقى بحيث تتلائم مع النشاط الجديد اللي أنا عايز أكتسبه ده. وما تنساش أهم حاجة في تغيير البيئة، صحابك السيئة. إضافة العادات الأساسية أولا، كما ستعرف فيما بعد فإن هناك عادات معينة أساسية والتي هي الأكثر أهمية والتي من المهم تشكيلها. فحينما ننجح في تشكيل تلك العادات الأساسية، سيكون كل شيء آخر سيء سهل وقفه، مما يجعل العملية برمتها أسهل كثيرا. طيب، تعالوا نلقي نظرة على ممارسة عادة أساسية على سبيل المثال. لابد أن تعرف أنه عندما تؤسس لعادة أساسية كالرياضة وتصبح مستمرة، فإن وقف عادة سيئة كالإباحية هيكون سهل جدا. طيب، فعندما تقوم بالتدريب الجيد في الصباح، فإنك بطبيعة الحال هتكون أكثر نشاط طول اليوم، وهتكون أقل توتر، وهيكون ضغط عادة الإباحية السيئة عليك أقل، وبالتالي هتاكل أحسن، وهتكون قادر على اتخاذ قرارات سليمة بصورة ملحوظة. يبقى إذن رسخ العادات الأساسية والباقي هيكون سهل جدا. تذكر وأقول لك تاني، ابدأ بخطوات صغيرة، ولا تحاول أن تكون كعداء الماراثون اللي بيجري يجري يجري في أول السباق وبعدين ما يكملش السباق. رسخ هذه العادة وهي مجرد تمرين رياضي كل صباح مثلا دون فرصة للفشل. مش هيعدي يوم حتى لو ضغطة واحدة. يمكنك إضافتها إلى عاداتك المقواة اللي هي القديمة بالفعل من قبل، كما شرحنا سابقا في habit stacking، تكوين العادة. وهكذا في كل مرة تأتيك الرغبة لمشاهدة الإباحية، افعل عادة أخرى بدلا منها. افعل هذا لمدة شهر واسمح لعقلك بالتواصل الحقيقي من جديد. النصيحة الجميلة بقى، اجعل لعاداتك هوية تستند إليها. يعني إيه الكلام ده؟ نصيحة غالية اقتبسها سين راسل من جيمس كلير، وهي: كيف لك أن ترتبط بالعادات طوال الوقت؟ فليس من الجديد أن تمارس عادة لمدة شهر ثم تفقدها. الحيلة هنا هو أنك تجعل لعاداتك قاعدة تستند عليها. فعلى سبيل المثال، إذا كنت ذلك الشخص الذي يعتقد أنه لا يستطيع أن يكون حرا من الإباحية، لذا فإنك على الأرجح عليك بالتمسك بعاداتك التي من شأنها أن تسمح لك أن تفعل ذلك بسهولة. مثلا، فبدلا من أن تكون فلان مدمن الإباحية الذي سيحاول التوقف عن مشاهدة الإباحية، قرر من الذي كنت تريد أن تكون ونفسك، إيه الشخصية اللي أنت نفسك تكونها في المستقبل، وافترض تلك الشخصية. ولتكن مثلا فلان سعيد الناجح الذي يريد الزواج، مثلا عائشة الناجحة التي تريد الزواج وتكوين أسرة مستقرة. أعرف واعرف أنت عايز تكون مين. اعتمد على تلك الشخصية وحددها قدام عينك. إزاي؟ يجب أن تثبت لنفسك أنك هذا الشخص الناجح الذي تتمناه، وانت كمان لازم تثبتي لنفسك انك الانسان الناجح اللي تتمنيها، وذلك بان تبدا باكتساب انتصارات صغيره، وذلك بالامتناع عن مشاهده الاباحيه من الان. صح ولا لا؟ فانت عمرك ما هتكون الشخص الناجح ده الا لما توقف الاباحيه. اذا فعلت ذلك، فانت كده تثبت لنفسك انك هذا الشخص الذي بامكاني ان يفعل ذلك ويستمر عليه. طيب، عليك القيام بذلك مع العادات الإيجابية الجديدة اللي احنا اتكلمنا عنها واللي انت بتحاول تشكلها علشان تحل محل الإباحية كذلك. فعلى سبيل المثال، فربط نفسك بكونك رياضيا مثلا، هيساعدك انك تتمسك بممارسة العادة الرياضية وقتا أكبر. ولكن كونك الشخص الغير رياضي الذي يحاول ممارسة الرياضة، ده أسلوب غير ناجح. خلي بالك معايا، ما تقول أنا مدمن، أنا فلان المدمن الذي يريد أن يترك الإباحية، كلام جميل، لكن ده مش هيساعدك. اللي هيساعدك انك تقول فلان الرياضي، فلان المصمم المشهور، فلان المترجم المشهور. فاستبدلت حتى المسمى القديم بمسمى جديد، وعمليا انت بتسعى عشان تثبته حقيقي في الواقع. مكان المدمن، انا مش هكون مدمن، مش هعيش طول حياتي مدمن اباحيه ولا عدسيه، لا، ده انا الانسان الناجح في المجال الفلاني، الانسان الداعيه الناجح، الانسان ها زي ما قلت لكم المترجم الناجح، حافظ كتاب الله الناجح. في تمرين مهم جدا، هو التمرين رقم 5. هتجيب ورقه وتكتب زي ما قلنا النسخه المثاليه لنفسك، خدناها قبل كده صح، ماذا تفعل، ما هو شعورك، اكتب ذلك بالتفصيل. ثم افترض هذه الشخصيه، قد تكون تلك الشخصيه غريبه صح عليك في البدايه، ايه ده انا اكون كده، ولكن بعد شهر هتشعر بانك ذلك الشخص الناجح اللي بدا فعلا يحط رجليه بثبات وقوه على طريق النجاح. انت دلوقتي ولد في الثانويه عامه، معمال تتسكع في الشوارع ومع اصحابك وعلى القهاوي، وتروح تسمع فيلم بالليل وتنام بعد الفجر وتصحى العصر وتنزل وانت مقريف مهموم وتشرب سيجاره. انت متخيل ان انت هو ده النموذج اللي انت تتمناه؟ لا يمكن طبعا. فانا هستبدل هذه الشخصيه بشخصيه جديده. انت ينفع اللي بتعمليه؟ ينفع برضو نفس الكلام، لب وجداني وكليبات وطول الليل واصحى الصبح بعد الظهر مثلا ومش عايز اقوم اساعد ماما في المطبخ ولا اروق الشقه وفي الاخر انزل اخرج مع صحباتي والولاد يعكسوني، انت ترضي تعيشي كده؟ لا يمكن. عايزين نستبدل بقى الشخصيه اللي مش جميله دي بشخصيه جميله تانية. انسان ناجح، انسانه ناجحه، هتكون صعب شويه تتخيلها في الاول، لكن لما تبدا تغير بيئتك الداخليه والخارجيه وتجهز نفسك، خلاص انا اروح احجز في كورس كمبيوتر، انا اروح احجز في كورس انجليزي، وتاخد الشكل ده، خلاص هتفوق. شوف بقى من غيبوبه الاباحيه وغيبوبه الحياه اللي انت عايشها دي. تغيير نمط الحياه من خلال تحركات ضخمه، ايه الكلام ده؟ هذه الخطوه الاخيره هي المفتاح لربطك بالعادات الجديده الخاصه بك والبقاء على هذا المسار. حينما تقول لنفسك غدا انا لن اشاهد الاباحيه ابدا مره اخرى، فهذه ليست هي افضل طريقه لذلك. ايه ده انت بتقول الكلام ده؟ فهذا مثلما يقول الناس مثلا بمناسبه العام الجديد اللي جاي ان شاء الله انا اشتغل بقى عشان ايه اخس 10 كيلو، وبعدين ما تيجي السنه الجديده وما تعملش اي حاجه. ليه؟ لان مفيش طريق واضح وسياق واضح لتحقيق هذا الهدف. في خلال 3 اسابيع هدفك سيظل ان تفقد العشرة كيلو صح ولا لا، ولكن عند نقطة معينة هتكون سئمت، زهقت، جالك ملل، وتروح ايه سايب الموضوع. طيب افتكر معايا كده كم مرة كان عندك اهداف وقلت لنفسك انا هعملها، وبعدين ابتديت بتتمشي اسبوع اسبوعين وبعدين سبت الموضوع صح؟ افتكر كده هتلاقي كتير. طيب وانا بسألك دلوقتي انت ليك هدف كبير ولا لا؟ هتقولي نعم. طيب خدنا في التمرين رقم 2 دون اهدافك دي ووقع عليها وحطها على الحائط قدامك، ولكن بعد ذلك ركز فقط على ما يمكنك القيام به في اليوم. ركز كل يوم بيومه، انا هعمل ايه النهاردة. ركز على كيفية تغيير نمط حياتك، وبذلك يمكن ان تجعل هدفك يتحقق تلقائيا. يبقى انا عندي هدف بس مش بركز على الهدف نفسه، لا بركز على الهدف، خلاص قدامي، قدامي على الحيطة، انا عايز اترك الاباحية، انا عايز اخس 10 كيلو، انا عايز احفظ كتاب الله، انا عايز انجح السنه دي واطلع الاول على المدرسه، انا عايز اكتسب لغه جديده صح؟ خلاص. طيب تركيزي بقى يكون على الهدف، خلاص انسى بقى الهدف ده، انت عرفته خلاص بعيد اهو. تعال بقى في النهارده هعمل ايه؟ اركز قوي النهارده ان انا هدفي الصغير ده اللي بنقول عليه بقى مايكرو ديسيجنز، مايكرو هابتس، ها بعمل النهارده ايه؟ الطوبه اللي ببنيها عشان ابني البناء اللي هوصل فيه في النهايه لهدفي، الطوبه النهارده دي انت هتبنيها ازاي؟ ركز في دي. كذلك بالنسبه للاباحيه، فلا ينبغي ان يكون هدفك هو عدم مشاهده الاباحيه مره اخرى. فمجرد وضع اهداف لمنع ادمانك الاباحيه وتغيير نمط حياتك لعدم مشاهده الاباحيه هذا الاسبوع ثم الاسبوع المقبل، ثم قرر ما اذا كنت تريد الاستمرار ام لا. يعني انا دلوقتي هدفي طبعا ان انا، انت بتقول لنفسك عايز اترك الاباحيه، طيب وبعدين عملت ايه؟ خلاص مش هشوف الاباحيه بعدين. لا، لازم بقى تحط بقى مهام. النهارده هعمل ايه؟ هلعب رياضه، هقرا كتاب، هحفظ ايتين من القران، هروح اخد كورس انجليزي، هروح اطلع من كورس انجليزي على النادي العب، عندي العب بينج بونج مثلا بالليل، هروح البيت مثلا تعبان اتغدى او اتعشى وانام، واخد بالك؟ يبقى اليوم ده انت عملت فيه ايه؟ الاسبوع ده انتهى، يوم ورا يوم ورا يوم، الله ما شاء الله. طب الاسبوع اللي بعده هعمل ايه؟ لو انت عملت كده هتلاقي نفسك ناجح جدا، وبالتاكيد هتستمر. عملت عاده، غير، عملت عاده جديده، ابدا اكتسب عاده جديده. ما كنتش بقرا، بقيت احب القرايه، ما كنتش بصلي، الصلاه دي عباده طبعا، ابدا اصلي. ثم تفعل عادات اخرى، فمثلا تقول حسنا انا سوف اقوم بالمزيد. الناس المتزوجه من معاشره زوجتي هذا الاسبوع، انت هاجرها بسبب الاباحيه، مراتك بعيد عنك، مراتك بتضيع وبيتك بيتدمر، قرب منها. او التفكر كل صباح هذا الاسبوع لمده 5 دقائق، دي عاده جديده. ايه يعني؟ اصحى الصبح واقعد بعد الفجر كده وتفكر شويه في حالك ومستقبلك وحياتك، وليه انت بتفكر التفكير ده، والاباحيه شوف عملت فيك ايه. جميل جدا، 5 دقائق. المكاسب الصغيره دي بتغير نمط حياتك. اي حاجه انت بتعملها جديده بتساهم في تغيير نمط الحياه. دعاء الخروج من المنزل، دعاء ركوب السياره، دعاء السفر، مجرد ان انت لما تعمل اي حاجه قول بسم الله، اي حاجه، دعاء جميل. الادعيه اللي بتدعيها دي كلها شايفها حاجات بسيطه لكن بتغير في نمط حياتك. هو ده هدفنا. ركز بقى، حاجات بسيطه اعملها. انا مش مقابل حد مش هتهرب منه، هسعى ان انا اروح اسلم عليه وابتسم في وشه واقول السلام عليكم، تبسمك في وجه اخيك صدقه، الله، والسلام عليه ادي 30 حسنه، يا سلام، شفت بقى، ومصافحتك ليه عليه حسنات. يبقى دي عادات جديده. اذا انا ما اتصلتش من زمان على خالاتي ولا عماتي ولا عمامي ولا اخوالي، هات تليفوناتهم اكتبهم واتصل عليهم، هتحس بانشراح عجيب جدا. ايه ده، كل شهر روح اتصل عليهم، لو مش قادر روح زورهم، يا سلام. هي دي بقى المكاسب الصغيره اللي مع الوقت بتغير نمط حياتك. هتلاقي نفسك واحده واحده، صدقني، بعدت عن الاباحيه دي تماما، وما عادش بتيجي في دماغك، ولو بتيجي افكار بسيطه بعيده او فسوف تصبح حرا بعيدا عن الاباحيه، ولمده عام عندها سترى نفسك انسانا جديدا. تذكر تاني ان القرارات الصغيره هي التي تشكل شخصيتك العظيمة، يا سلام، حطها قدامك دي. تذكر أن القرارات الصغيرة هي التي تشكل شخصيتك العظيمة. هتواجه خيارات طول اليوم، الخيارات دي هي مفترق طرق، يا ترجع للإباحية تاني يا تدنك في طريق التعافي. فمهما كانت هذه القرارات صغيرة فإنها ستتضاعف لتصبح 365 قرار. كل قرار من ده بيقويك، بيصنع شخصيتك، بيصنعك، بيصنع شخصيتك. فاختيارك ما بين أن تشاهد الإباحية وبين أن تخرج في نزهة قد يبدو لك خيار صغير، لا، لكن مع الوقت هتصبح تلك القرارات شيء مهول جدا جدا في تحويل مجرى حياتك كليا. أنا دلوقتي قاعد صح؟ وبعدين تلفزيون، ودماغي بتقول لي هات القناة الفلانية، وبعدين انت قلت لنفسك لا انا هنزل اخرج، يا سلام، يا سلام، انت بطل، انت كبير جدا وانت مش حاسس، انت عظيم قوي قوي قوي وانت مش دريان. انت مفكر دي سهلة؟ غيرك يا حبيبي، مش هقولك الاف وملايين، عملوا الخيار التاني. قام فتح التلفزيون وشاف مناظر مش حلوة، انتكس بعدها. وانت بتقلب في الفيس قابلت فيديو كده واحد مشيره، اخش اشوفه ولا اقلب ولا اقفل الفيس واطلع؟ قلبت. ايه ده، انا كده بطل؟ بقولك انت بطل، انت انسان رائع، ومش ببالغ ولا بقولك الكلام ده خيال، ده حقيقة واقعية. انت كان ممكن تفتح الفيديو وتنتكس وتقعد 6 ساعات تشوف إباحية وتستمني 3-4 مرات وتكون حالك كرب وتخش تنام تصحى تاني يوم المغرب قرفان لا صليت ولا طايق حد يكلمك وتقعد اسبوع على كده. ها قرار اللي انت شايفه صغير ده اتخاذك ليه رؤى. انت ممكن تكتب في ورقة انا بطل، انا النهاردة قدرت ان انا بدل ما كنت هدخل على بوست منشور على الفيس ان انا اقفل واقوم. انا النهاردة كنت قاعد لوحدي واهلي برا البيت وبعدين نفسي قالت لي والشيطان والهوى قالوا لي ادخل على موقع اباحي والدنيا حلوة، قفلت اللابتوب على طول خدت دش ونزلت الشارع. يا سلام بطل. اه بطل. ولو انا جنبك هقبل رأسك كمان لان دي البطولة الحقيقية. غيرك بيعمل كده العكس. انا حقيقي بحبكم وسعيد جدا جدا انا اللي انا بسجل هذه المحاضرات واسأل الله عز وجل ان يتقبلها مني وان يجعلها في ميزان حسناتي وان يديم الحب الذي بيني وبينكم يا رب العالمين، ونلتقي في الجنة ان شاء الله بإذن الله تعالى وربنا راضي عننا. التشغيل الذاتي إن مفتاح النجاح هو أن تجعل العادات الجديدة تعمل آليا وبلا وعي، فإنك إن استطعت فعل ذلك فلن تنجذب نحو الإباحية ولا سوف تتخذ القرارات السليمة ولا سوف تنمو بشكل طبيعي. ليس هذا فقط هو المفتاح الذي سيجعلك تقلع الإباحية لكنه مفتاح النجاح. إذن كيف؟ إيه الكلام اللي أنت قلته ده؟ إزاي يعني التشغيل الذاتي ده؟ التشغيل الذاتي معناها إن أنت محتاج وقت ومحتاج تكرار. فالعادات الصحية دي عبارة عن مجموعة من الانتصارات اليومية مرارا ومرارا ومرارا ومرارا وتكرارا، لأنك لو قمت بالتركيز على الفوز في المعركة اليومية لعدم مشاهدة الإباحية كل يوم، شفت بقى، وتجهز نفسك لمعركة أخرى في اليوم التالي، فالطريقة بهذا الشكل لن تؤتي ثمارها. لن تؤتي ثمارها. نقول تاني، إنك تركز على الفوز في المعركة اليومية لعدم مشاهدة الإباحية كل يوم وتجهز نفسك لمعركة والحرب دي مش هتفيدك. الفايدة انك تعتمد على عادات صحية تكتسبها يوما بعد يوم بان تبدأها خطوة بخطوة وتبنيها لبنة لبنة. مع مرور الزمن هتصبح انسان جديد. ما تستعجلش، ده مرض والمرض محتاج وقت، محتاج مجهود، محتاج صبر، محتاج تسمع النصيحة وتطبقها. ثق بي، كنت أعتقد يقول سين راسل أنني لن أتخلص من الإباحية. بتجيلك كتير الفكرة دي صح، وجات لي سين راسل وجات لكل الناس اللي بتعافوا، ولكنني الآن نادرا ما أفكر بها. الله، 10 سنين يا جماعة سين راسل مدمن إباحية، حياته اتدمرت. وبيقولك إن هو كان بيجيله الفكرة دي كتير جدا إنه مش هيقدر يتخلص من الإباحية، وفعلا بتيجي رسائل كتير يقول قول لي يا دكتور هل في فعلا حقيقي واحد بطل الإباحية دي؟ مش متخيل، مش متخيل ان في حد بطل. هتبطل والله، وهتبقى انسان جميل، وهتبقى انسان بتحب ربنا وربنا يحبك. عندما تركز جهدك على اكتساب عادات صحية جديدة تصبح مع الوقت سهلة التنفيذ تلقائيا. خلاص هتبقى تقيل عليك اول العادات اللي انت بتعملها دي جديدة دي، بس مع الوقت هتبقى سهلة ومش هتكون صعبة لتنفيذها لانها بقت مبرمجة. خلاص قم ببناء عادات جديدة جيدة. جزء من الإقلاع عن الإباحية هو التحرك لنحية حياة أسطورية. كما تعلمون الآن النجاح مبني 100% على أساس عاداتك. خلاص تحدثنا عن هذا كثير في هذا اللقاء بالفعل، ولكن باختصار فإن الناس تنجح بسبب القرارات الدقيقة، شفت بقى، العادات التي يقومون بها يوميا مرارا وتكرارا. أهم حاجة أنك تعمل عادة ولو صغيرة بس تكررها. هذه القرارات الصغيرة وكذلك القرارات اللي احنا كلمنا عنها، عادات صغيرة وقرارات صغيرة وكأنها لا شيء، مايكرو هابتس، مايكرو ديسيجنز، ممكن انت تبصها، بص لها على انها تافهه. اصحى من النوم اعمل ضغطه، انت بتهرج، قوم يلا. لا مش تستاهم بيها والله، ده ديما انت النهارده بتعمل ضغطه، بعد كام يوم 2 3 4 10 وبعد كده مش هتقدر تسيبها، هتصبح هي كل حياتك. الناس غير ناجحه، غير الناجحه تفعل الشيء نفسه، ولكن قراراتهم الصغيره هي ايه؟ مشاهده التلفزيون، تناول وجبات سريعة، عدم الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. للأسف good habits طريق قدامك وطريق تاني باد هابتس اختار. لقد حدثنا كثيرا عن الإقلاع الإباحية، ليس فقط الإباحية ولكن أيضا استبدال الإباحية بالعادات التي سوف تجعلك تنضح نجاحا. يا سلام، تخرخر نجاح. ما هي العادات اللي انت المفروض يعني هو بيقترح عليك بعض العادات؟ يعني سأذكر لكم قليلا منها: التأمل اللي قلنا، التفكر والميديتيشن، ممارسة الرياضة، الغذاء الصحي، دي عادة مهمة جدا يا جماعة. عمرك ما يكون عندك خلي بالك إرادة قوية إلا بغذاء صحي متين، خضار وفاكهة وحبوب كاملة. خلي أساس علاج غذائك كده، سيبك بقى من الحاجات اللي إيه الجنك فود دي ومش مفيدة. استحمام بماء بارد، نظف نفسك واهتم بذاتك وسرح شعرك وقص ضوافرك، ها وانت كذلك اهتم بنفسك وذاتك والبسي حجابك. خروجك للشارع بالتبرج وبالعطر ده مصيبة كبيرة، لانه ده بيحمل عليك ذنوب فمش هتوفقي. حاولي تكوني جميلة بشياكة في شرع ربنا سبحانه وتعالى، بدون تبرج وبدون عطر وبدون لبس ضيق والكلام اللي بتشوفيه ده. جربي هتعيشي حياة جميلة جدا جدا على عكس ما انت متصورة. الشياكة عمرها ما تكون في معصية ربنا ابدا، ولا الجمال يكون في معصية ربنا. قربي من ربنا هتلاقي كل خلق الله يحبك. اهتم بنفسك، قلنا خلي بالك انا بركز على حته مهمه هي محرجه شويه بس مهمه، هي عادات الفطره اللي هي مثلا حف الشارب، نتف الابط، واخد بالك حلق العانه، مفيش خجل في الحاجات دي، قص الضوافر، نظف نفسك. ماشي حبيبي، اهتم بنفسك. زي ما سين راسل كان اقول لك انا مش تفرق معايا البس هدوم النوم في الشارع في البيت، مش مهتم بنفسه. بعد ما ترك الإباحية بقى الشياكة بقى: الاستيقاظ في وقت مبكر روتينيا في الصباح، حاول تصحى بدري، مهم جدا. شرب السوائل كتير، اشرب مية كتير. والله طب تخيل كده ان انت مثلا لو متضايق او مصدع او مهموم او اشرب مية كتير، استغفر ربنا كده شوف الدنيا. شرب المية كتير دي اعمل ارواء لنفسك، راقب بولك. لو البول بتاعك لونه ابيض اعرف انت في السليم، غامق يبقى انت محتاج ميه. اوعى تشرب ميه لما تعطش بس، دي مشكله كبيره. الناس كلها مفكره يقول لك اشرب لما اعطش. انت لما تشرب لما تعطش دي معناها انت جيت متاخر، لازم تعمل هيدريشن لجسمك. هتحس بقى ايه براحه واراده قويه في مواجهه الشهوات. التثقيف الذاتي باكد عليه، قراءه يا جماعه. الناس بتكسل تقرا في الموقع وتقرا في الكتب وتقرا في... لازم تثقف نفسك على جميع المستويات، واولها المشكله اللي انت بتعاني منها. وانا بقول لك الصلاه الصلاه الصلاه يا جماعه هي على رأس تلك العادات الأساسية، وهي أهم عبادة، فهي عماد الدين، وهي ثاني ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وبها يكون صلاح حالك. طيب مهمة جدا. طيب هذه بعض العادات الأساسية المذهلة. إذا كنت تستطيع أن تفعل كل واحدة من هذه العادات طوال الوقت فلسوف تحبها وتشتهيها، وسوف تقوم بترسخها وتصبح مبرمجة في حياتك، وحياتك كلها تتغير. أفضل جزء هو أنك تجعل هذه العادات الأساسية قاعدة انطلاق. هذا يعني أنه إذا استطعت أن تطبق كل منها فإن العادات الأخرى الأصغر ستتبعها بصورة طبيعية. إيه ده؟ يعني أنت قلت لي العادات دي اللي فات أساسية، إيه ده أنا ما سمعتهاش كويس؟ أقولها لك تاني: التأمل، قبل التأمل ده كله الصلاة، أنا بقوله الصلاة، التأمل، ممارسة الرياضة، الغذاء الصحي، الاستحمام بماء بارد، الاستيقاظ مبكرا، شرب السوائل الكتيرة، التثقيف الذاتي، القراءة. لو عملت الحاجات دي تلاقي كل الحاجات التانية العادات الأصغر منها بتيجي بعدها بصورة طبيعية. يبقى هذه العادات الرئيسية هي الأساس في نهاية المطاف. سين راسل بيقول اتنين في قمتهم: ممارسة الرياضة وتثقيف النفس. وأنا بقول في واحدة قبلهم هما الاتنين: الصلاة. الصلاة الصلاة في مجموعة فيديوهات جميلة جدا لمشاري الإخراز اسمها كيف أتلذذ بالصلاة، أتلذذ بصلاتي. المهم هتلاقيها على اليوتيوب، اكتب بس كيف أتلذذ بالصلاة، هتلاقي مشاري الإخراز مجموعة رائعة من الفيديوهات اللي تخليك تحب الصلاة وتخشع فيها وتقول ازاي انا كنت بعيد عن ربنا الفترة دي. وانا اقول بالطبع الصلاة زي ما قلت لك قبلها، اريد ان يكون لديك هذه العادات آليا. اهم حاجة الصلاة، ممارسة الرياضة، القراءة وتثقيف النفس يا جماعة، القراية في الموقع كتير وسماع المحاضرات. اريد ان يكون لديك هذه العادات آليا دون ان تحتاج لمجهود في التفكير لتنفيذ. انا عارف ان انا زودت عليك شوية، لكن والله هو ده الدرس. ما جبتش حاجة من عندي، روحوا كلموا سين راسل هو اللي كاتب الكلام ده. فكان ممكن نعملها على محاضرات منفصله بس مش هتبقى مفيده وهتبقى متقطعه. انا كنت عايز اعمل الاهم محاضره في التعافي في شريط واحد تسمعه يوم تفهم ايه المطلوب منك وتنطلق ربنا يوفقك يا رب ويسعدك ويوفقك ويسعدك ويوفقنا جميعا، اللهم امين. كان معكم اخوكم الدكتور محمد الجواد المشرف العام لموقع علاج ادمان الاباحيه www.antibornegroup.com. تنسوش تزوروا موقعنا، تنسوش تزوروا صفحتنا على الفيسبوك علاج ادمان الاباحيه، وحسابنا على تويتر وقناتنا على اليوتيوب علاج ادمان الاباحيه، هتستفادوا كتير جدا جدا جدا. وكمان عندنا جروب على التليجرام، جروب حرر نفسك، لو اللي حابب ينضم لينا هناك. مئات الشباب زي الورد قدروا يتعافوا ويوصلوا لايام كبيره جدا جدا جدا في البعد عن الاباحيه والعاده السريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.